قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة المعارج. ما المراد بالمعارج؟ ما المراد بالمعارج ابتداء؟ العروج الصعود، العروج الصعود، والمعارج الدرجات، المعارج الدرجات، سواء كانت درجات كدرجات السلالم يطلق عليها معارج، يطلق عليها معارج، درجات السلالم يطلق عليها معارج. قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. فالمعارج السلالم التي تصعد عليها، والمعارج السماوات، فأنت الشخص يصعد من سماء إلى سماء. قال الرسول: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، ثم عرج بي إلى السماء الثانية، ثم عرج بي إلى السماء السادسة إلى آخره، ثم عرج بي إلى سدرة المنتهى. في درجات ومراتب، فالمعارج الدرجات، يعرج يصعد ويترقى في الدرجات. فمن العلماء من قال: إذن المعارج السماوات، في حق الله سبحانه سماء بعد سماء بعد سماء بعد سماء. وقد قال تعالى، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي يصعدون إلى السماء. فهذا القول الأول أن المراد بالمعارج السماوات. ومن العلماء من قال: إنها أوجه الإنعام والإفضال على العباد، فقد خلق الله الخلق درجات. هذا يملك 1000 جنيه، هذا لا يملك شيئا، هذا يملك 2000، هذا 3، هذا 1000000، هذا 10 مليون، هذا 1000000000، هذا دميم شديد الدمامة، هذا أحسن منه حالا، هذا أحسن منه حالا، هذا وسيم، هذا وسيم جدا، ذاك وضيء. فأوجه الإنعام مختلفة، كما قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا. هذا شخص هادئ الطبع، مهما تكلمت فيه لا يتحرك، كما يسميه الناس متبلد، وهذا يتحرك بعض الشيء، يزعل بعض الشيء، وهذا عصبي منفعل جدا، يغضب بدون إغضاب. فالناس مختلفون في مراتبهم وأحوالهم، هذا صوته رفيع جيد، وهذا صوته أنكر الأصوات كصوت الحمير، وثم وسط بين هذا وذاك. أمور لا يحصيها إلا الله في وجوه الإنعام والإفضال. هذا عاقل رزين في غاية من العقل، هذا في أشد درجات الجنون، هذا رزين بعض الشيء، هذا متهور بعض الشيء، وبين ذلك مئات آلاف الدرجات. هذا الشخص تراه متزنا في كلامه عاقلا، وهذا أهبل لا يستطيع أن يركز. فمن العلماء من قال: إن المعارج التفاوتات في وجوه الإنعام والإفضال على الخلق، فالخلق متفاضلون فيما بينهم، متفاوتون فيما بينهم. هذا المعنى الثاني من معاني المعارج، والأصل أنها الدرجات عموما. عموما المعارج الدرجات. من الذي فاضل بين الدرجات وفاوت بين الدرجات؟ إنه الله سبحانه. في كل الأبواب ترى أرضا أفضل من أرض، الأرض السذخ ليست كالأرض الطيبة التي تزرع وتنبت، الأرض البوار ليست كالأرض الحية، الملح الأجاج ليس كالعذب الفرات، وبينهما درجات. الرسل فضل الله بعضهم على بعض، الجمل والناقة مستأنسة ومستأنس، الفأر لا يستأنس، ودرجات الاستئناس متنوعة، قطة يمكن أن تستأنسها، قطة خرجت عن حد الاستئناس فأصبحت خربش، درجات متفاوتة في الخلق، وهكذا هذا طويل وهذا قصير، أبيض وأسود وأحمر وما بين ذلك، محب لله ومطيع وعاص متمرد، أمم وأخلاق لا يحصيها إلا الله، لا يحصيها إلا الله. وإذا نظرت كيف وأن الله يحاسب العباد، هل العاقل يحاسب محاسبة المجنون؟ هل نصف العاقل يحاسب محاسبة تام العقل؟ لا، ثم تفاوت. فربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحيانا وأنت بشر تأتي تقول أحكم بين اثنين أو فاضل بين اثنين، تعجز عن وجوه عن حل المشكلة، وربك كيف يقضي بين العباد ويعلم نواياهم ويعلم قدرات كل عبد من العباد. فعلى هذا فالمعارج على التأويل الثاني بعمومها مراتب الإفضال والإنعام على العباد، أيا كانت صور الإفضال والإنعام، وكذلك العقوبات داخلة في ذلك والتفاوتات فيها. المعارج السماوات، المعارج وجوه الإنعام والإفضال، كما قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هي معارج. قال تعالى في هذه السورة المباركة سورة المعارج، ومن تأمل هذا المعنى الجليل معنى المعارج وتأمل أن الله ذو المعارج، أن الله ذو المعارج، زادوا هذا التأمل يقينا. قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع. هل هنا نقول بقاعدة تناوب حروف الجر، أو نقول بقاعدة التضمين؟ بمعنى أحرف الجر إذا تناوبت تكون الباء بمعنى عن، فيكون المعنى سأل سائل عن عذاب واقع، سأل سائل عن عذاب واقع، هذا المعنى بقولنا أن حروف الجر تتناوب الباء تأخذ معنى العن، أو نترك الباء على حالها، نترك الباء على حالها ونتصرف في فعل سأل فنقول أن سأل هذه هي سأل لكن تتضمن معنى فعل آخر يتناسب مع حرف الباء على ظاهره. إما أن تقول سال سائل بعذاب واقع، بعض العلماء أوردها قل سأل سال بغير همزة، بغير همزة، ويقول سال سائل فجعل السائل ليس ابن آدم إنما السائل من الموائع، سال سائل بعذاب واقع. سأل ما الفعل الذي يتضمن معنى سأل يا جماعة؟ أحيانا نوفق للإتيان بفعل يقوم مقام سأل حتى يتناسب مع الباب ويأخذ معناه، وأحيانا نضطر إلى أن نقول بقاعدة تناوب حروف الجر ونستريح، أريد أن أبقي الباء كما هي وآتي بفعل مكان سأل يتضمن معنى سأل لكن يتناسب مع الباء، هذا الذي يقول معنى التضمين. التضمين قد يسوغ في مواطن وقد لا يسوغ في مواطن آخر، فهناك أمران، إما أننا نقول بتناوب حروف الجر سأل سائل بعذاب أي عن عذاب واقع، أو أنني أجعل سأل متضمنة فعلا آخر يقوم مقامها لكن يتناسب مع حرف الباء، مثلا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. من ممكن أن أقول ما كان تنبت وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، فالإنبات قريب المعنى من الإتيان به، تأتينا بالدهن تنبت لنا بالدهن، حتى أبقي الباء على حالها. من المفسرين من قال سأل سائل بعذاب واقع أي دعا داع بعذاب واقع، أي دعا داع على نفسه بالعذاب والعذاب واقع، كما قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. فيكون الوجه الأول سأل سائل بعذاب واقع أي دعا داع، أو عفوا سأل سائل عن عذاب متى هو والعذاب واقع، إذا بدلنا حرف الجر باء بعن، أو الآخر سال سائل، فالسماء كما قال تعالى يوم تكون السماء كالمهل الزيت المغلي فتنزل بالعذاب، سال سائل بعذاب واقع. الوجه الثالث دعا داع بعذاب على نفسه، دعا داع على نفسه بالعذاب هو واقع، للأدلة التي سمعتموها إذ قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، قال للكافرين ليس له دافع أي ليس لهذا العذاب من يدفعه عن أهل الكفر، ليس لأهل الكفر دافع يدفع عنهم هذا العذاب. يبقى سؤال، هل غير الكافرين يدفع عنهم هذا العذاب؟ نقول بإذن الله إذا أراد الله ذلك، فقد يشفع المرسلون، قد يشفع المتقون في أقوام سيقوا إلى النار، ف فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا أو يصومون معنا. فهنالك وجوه من وجوه الشفاعات تكون سببا في دفع العذاب عن المؤمنين. قال تعالى للكافرين ليس له دافع. وقد قال تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة.